ومن اعتاد قراءتها فاز بالفسيح من الجنان، وقد امتعنا بقراءتها صاحب الصوت الكروان، اسمر الوجه في وجهه نور القرآن، لانه متمثل بالدقة والاتقان، فضيلة القارئ الشيخ رجب محمد طنطاوي والمقيم بالسلمانية قليوبية. نشكر إلى فضيلته ولمن أتى أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. أيها الإخوة الكرام، الآن كلنا جميعنا أتينا متحابين في شيخنا الأمين محمد مراعي الذي هو دائما للخير ساعي، فما أتينا إلا على الحب، وما أجمل الحب بين أهل القرآن، فكما قال نبينا العدنان: العلم رحم بين أهله، وأهل القرآن هم القدوة والأسوة، فأتوا متنافسين متسابقين لأداء الواجب بتلاوة القرآن، وكيف لا، وما من مجلس قرآن عند أحد من أهل القرآن إلا وكان شيخنا المراعي نورا حاضرا بهذا المكان من بداية العزاء لانتهائه عند الإخوان، فكيف لا يأتون إليه متسارعين متسابقين لأداء الواجب بالقرآن. معذرة سيدنا الشيخ شرف الدين، أنت نور بين الحاضرين، فاسمح لي أن نقدم الواجب لضيفنا الأمين الشيخ محمود محمد الخشت، علم مصر والعالم الإسلامي وقمر الإذاعة المصرية وقارئ مصر والعالم الإسلامي والمقيم بطموح بمحافظة الجيزة، يتفضل مشكورا يعطينا بأصواته الحسيسة التي نستمع إليها من مسجد السيدة نفيسة. فهيا إلى النفحات مع تلاوة الآيات، سائلين ربنا له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. وَالْأَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا

هو الله وَبَقَى اللَّهُ